بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين: ومن خلاف المقتضى صرف مراد، ومن خلاف المقتضى صرف مراد ذي نطق نو سؤل لغير ما أراد، لكونه أولى به وأجدرا كقصة الحجاج والقبعثرا، والالتفات وهو الانتقال من بعض الأساليب إلى بعض قمن. ومن خلاف المقتضى، منها هذه تبعيضية، والشارح هنا سيبحث لماذا فصل الناظم هذا البحث عن البحث السابق. يعني الدرس السابق تكلمنا عن ماذا شباب؟ تكلمنا عن الاتيان بالكلام على خلاف مقتضى الظاهر، صح؟ كان الظاهر أن تضمر فتظهر، كان الظاهر أن تظهر فتضمر، وتقدم معنا مفصلا في الدرس الأخير. طيب، هذا البحث أيضا فيه استعمال للكلام على خلاف مقتضى الظاهر، فلماذا لم يجعله مع البحث السابق؟ لماذا فصله مستعملا من التبعيضية؟ فقال: ومن خلاف المقتضى، أي ومما هو من مباحث استعمال الكلام على خلاف ظاهره، نعم، خلاف مقتضى الظاهر، ما سيأتي ذكره الآن. طيب، السؤال الآن: لماذا فصله عن المبحث السابق؟ نقول الجواب: لأنه ليس من مباحث المسند إليه، تمام. والباب ما هو؟ باب المسند إليه، باب أحوال المسند إليه. فلما كان هذا المبحث ليس من مباحث المسند إليه، فصله عما قبله. هذا هو الجواب. إذن لماذا ذكره إذا لم يكن من مباحث المسند إليه؟ نقول: واضح، لأنه لما انجر كلامه فيما خالف مقتضى الظاهر من مباحث المسند إليه، استطرد، يعني الناظم، بذكر عدة أقسام مما خالف مقتضى الظاهر وإن لم تكن من مباحث المسند إليه. يعني كأنه يقول: ما دام نحن ذكرنا لك استعمال الكلام على خلاف مقتضى الظاهر في باب المسند إليه، وعلى ذكر اتيان الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، على ذكر هذا الشيء، نحب أن نذكر لك بعض المسائل المفيدة جدا مما يتعلق باستعمال الكلام أو الاتيان بالكلام على خلاف مقتضى الظاهر، وهي ما ذكره من هنا إلى آخر الفصل. فقال: ومن خلاف المقتضى، أي ومما خالف مقتضى الظاهر، صرف مراد ذي نطق أو سؤل لغير ما أراد. صرف مراد ذي نطق، من هو ذو نطق؟ طبعا هنا في الكلام تقديم وتأخير، هذا لضرورة القافية. طيب، صرف هذا مضاف، ذي مضاف إليه، تمام. صرف نعم، صرف مراد ذي نطق، نعم، صرف مضاف إلى ذي نطق، لأنه فاعل مصدر، وقوله مراد مفعوله مقدم على فاعله. يعني كيف؟ يعني ترتيب الكلام هكذا: صرف ذي نطق المراد، لأن صرف مصدر يعمل عمل فعله، فأضفنا صرف إلى ذي نطق من باب إضافة المصدر إلى فاعله، ثم مراد هذا مفعوله، تمام. يعني كأنك تقول: أن يصرف ذو نطق المراد، أن يصرف ذو نطق فاعل، المراد مفعول به، واضح. لكن لماذا هو قدم المفعول، قدمه على الفاعل؟ نقول: لضرورة القافية. طيب، من هو ذو نطق؟ ذو نطق هو المتكلم، واضح. يعني أحيانا الناظم، هذا من إشكاليات نظم العلوم، أن الناظم قد يضطر إلى أن يعبر يعني بتعبيرات غيرها أوضح. نعم، عندما تقول المتكلم أوضح من أن تقول ذو نطق. ذو نطق يعني صاحب النطق، من صاحب النطق؟ المتكلم. طيب، على كل يعني المراد بذي نطق هنا المتكلم. نقول إذا معنى البيت: ومما خالف مقتضى الظاهر وإن لم يكن من مباحث المسند إليه، أن يصرف المتكلم الذي سميناه بإيش؟ ذي نطق. أن يصرف ذو نطق وهو المتكلم ثانيا في جواب من تكلم أولا. طيب، هذا سنعرف إن شاء الله كقصة القبعثرة في المثال الآتي، سنعرف إن شاء الله. نعم، أن يصرف ماذا؟ قال مراد المخاطب بمنطوقه لغير ما أراد، أي إلى غير ما أراد ذلك المخاطب بمنطوقه. وكل هذا لا لن يتضح لكم إلا بالمثال، سيأتي إن شاء الله. طيب، سؤل على وزن قفل، وهي لغة في كلمة سؤال، فلك أن تقول سؤال ولك أن تقول سؤل، والمعنى واحد. وسؤل هنا معطوف على مراد، نعم، على كونه مفعول مصدر، والمعنى أو نعم أو صرف ذي نطق، وهو المتكلم المجيب للسائل، أي أن يصرف المتكلم المجيب جواب سؤال السائل عما أراده في سؤاله لغير ما أراد السائل. يعني السائل يسأل عن شيء وهو يريد جوابا عليه، فأنت تجيبه على غير سؤاله لنكتة، أي إلى غير ما أراده السائل بسؤاله، لكونه أي لكون ذلك الغير الذي أجاب به المتكلم في الصورتين، يعني في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية، أولى وأحق به، أي أولى وأحق بالمخاطب أو بالسائل. يعني كاننا نقول للسائل كان ينبغي أن تسأل عن هذا لا عن ذاك، واضح؟ طيب، أجدر يعني أليق وأنسب. نعم، حينئذ نقول ومما خالف المقتضى أن يصرف المتكلم ثانيا كالقبعثرة أو المجيب للسؤال مراد ذي نطق أولا، أي مراد من تكلم أولا كالحجاج. الحجاج هو يعني في القصة الآتية سيكون عندنا رجلان متكلمان، طيب، أو أحدهم متكلم والثاني مستمع، حجاج والقبعثرة. طيب، نقول مثال الأول كقصة الحجاج بن يوسف الثقفي والي العراق المشهور بالجور والظلم، والقبعثرة هو شاعر مشهور، تمام. يقول هنا الشارح والصواب أن الذي توعده الحجاج الغضبان القبعثرة الشيباني لا نفسه. طيب، وذلك ما يحكى، يعني هذا ليس مهما كثيرا، نريد أن نعرف القصة نحن وكيف استفاد من هذه القصة البيانيون في هذه المسألة التي نحن فيها، وهو استعمال إظهار الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. يقولون أن الحجاج توعد القبعثرة الشاعر بأن قال له لأحملنك، يعني يا قبعثرة لأحملن الأدهم عليك. طيب، ما معنى الأدهم؟ الأدهم في اللغة له عدة معاني، من معانيه القيد، تمام. فإذا الحجاج عندما قال لهذا الشاعر لأحملن الأدهم عليك، ماذا يريد؟ هو يريد لأحملن القيد عليك، يعني إيش؟ يعني سأضعك في السجن، واضح؟ هذا هو مراد الحجاج. القبعثرة الشاعر الذكي ماذا فعل؟ رد على الحجاج بغير ما أراده. هو ماذا أراد بالأدهم؟ أراد به القيد، والقيد كناية عن السجن. هناك معنى آخر للقيد، نعم، عفوا، هناك معنى آخر للأدهم، هناك معنى آخر للأدهم، وهو أن يكون الأدهم مقصودا به الفرس الأدهم. وأدهم أفعل، هذا الوزن أفعل عند الصرفيين يأتي كثيرا للألوان، تمام، أدهم، أشهب، أحمر، أسود، أخضر، أصفر إلى آخره، تمام. فيحتمل، وإن لم يكن مرادا للحجاج، هو لا يريد هذا، هو ظالم، هو يتوعد ويتهدد القبعثرة، فهو يقول له لأحملن الأدهم عليك، ماذا يقصد؟ يعني القيد إشارة إلى ماذا؟ إلى السجن. طيب، هناك معنى آخر للأدهم، وهو أن يكون المقصود بالأدهم هو الفرس الأدهم. ما هو الفرس الأدهم؟ ما هو لون الأدهم؟ هذا اسم للون، والأدهم هو الذي غلب سواده حتى ذهب البياض، هذا هو الأدهم، واضح؟ طيب، ويسمى به الرجال الآن، هناك يعني كثير من الرجال اسمه أدهم، هناك عوائل وقبائل يعني بهذا الاسم، آل أدهم أو الأدهم، كثير. طيب، إذن انظروا الآن، فهمتم القصة؟ إذن عندنا الآن معنيان، لم تنتهي القصة بعد، لكن أريد أن تعرفوا الآن أن الأدهم له معنيان، يأتي معنى القيد ويأتي معنى الفرس الأدهم. انظر ماذا سيفعل القبعثرة. يحكى أن الحجاج تواعد القبعثر الشاعر بأن قال له لا أحملن الأدهم عليك، يعني القيد. فقال له القبعثر مثل الأمير، أي مثلك أنت يا حجاج وأنت كريم وأنت جواد، مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب، يعني كما نقول نحن في اللهجة العامية نقول أخذه بالشيمة، طيب يعني أحرجه، أحرجه بأن حمل كلامه على محمل حسن، نعم، بأن حمل معنى الأدهم على الفرس الأدهم، وكأنه يقول أنت أيها الأمير أنت كريم، أنت ستحملني فوق الأدهم الفرس الأدهم وفوق الفرس الأشهب أيضا، أنت كريم وجواد وأنت لا تقصر. لاحظوا كيف تلاعب بالكلام. نعم، هذا مما يعني يدخل في مبحثنا هنا، وهو إجراء الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. نعم، فقال له القبعثرة مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب، فحمل يعني القبعثرة الأدهم في كلامه على الفرس الأدهم الذي غلب سواده حتى ذهب البياض. طيب، ثم من ذكائه أيضا القبعثرة ماذا فعل؟ ضم إليه الأشهب الذي غلب بياضه. نعم، هذا أيضا من ذكائه. طيب، ومراد الحجاج القيد يعني السجن، فنبه على أن الحمل على الفرس الأدهم أولى بأن يقصده الأمير، فقال له الحجاج إن القيد الذي ذكرته حديد يوثق أو يوثق به الرجل لا فرس. طبعا يعني الله أعلم، يعني يبدو أن الحجاج هو حجاج داهية وذكي، وهو يعلم أن القبعثر كان يتلاعب به، يعني يريد أن يأخذه بسيف الحياة، لكنه فج غليظ الحجاج، يعني من يقدم على قتل الصحابة وكذا، يعني لا شك أنه يعني غليظ الدم وبارد الحس وفج، فلم يتأثر بهذا الكلام، بل يعني حول كلامه إلى الأسلوب الأوضح، فقال إن القيد الذي ذكرته حديد يوثق به الرجل لا فرس. فقال له القبعثرة لأن يكون المرء حديدا ذكيا خير من أن يكون بليدا. نفس اللعبة مرة أخرى قلب عليه المسألة، فهو عندما قال إن القيد الذي ذكرته حديد، حديد معروف هذه المادة، طيب، فالقبعثرة ماذا فعل؟ حمل كلمة حديد في كلام الحجاج على معنى آخر، وهو أنه وصف للفرس بأنه فرس حديد يعني ذكي يعني قوي، واضح؟ خير، يقول ما شاء الله، طيب يعني الذي ذكرته أنت قيد حديد، هذا معناها أنه فرس ذكي، وهذا خير من أن يكون لأن يكون المرء، لأن يكون المرء ليس الفرس، لأن يكون المرء حديدا ذكيا خير من أن يكون بليدا. نعم، قال ففي جوابه هذا حمل الحديد في كلام الحجاج على خلاف مراده، لأن مراد الحجاج بالحديد ما هو؟ المعدن المعروف، بينما القبعثر حمله على ماذا؟ حمله على ضد البليد من الحدة وهي الذكاء، واضح؟ إن القيد الذي ذكرته حديد يوثق به الرجل لا فرس، فقال له القبعثر لأن يكون المرء حديدا ذكيا خير من أن يكون بليدا. يعني جواب القبعثر في الأول كان أقوى في الحقيقة، يعني يعني الكلام كان يحتمل أكثر. الثاني نعم حديد يعني تحتمل ما ذكره القبعثرة، لكن يعني أرى أنه لم يكن في قوة جواب الأول. حاصل قصة الحجاج مع القبعثرة أن القبعثرة كان يوما جالسا في بستان مع جماعة من إخوانه في زمن الحصرم، أي العنب الأخضر، فذكر بعضهم الحجاج، فقال القبعثرة اللهم سود وجهه واقطع عنقه واسقني من دمه. هذا الكلام يعني عملية انتحارية أن تقول هذا كلام في والحجاج حي يرزق. فبلغ ذلك الحجاج فقال له أنت قلت ذلك؟ فقال نعم، ولكن أردت العنب الحصرم ولم أردك. انظر أيضا مرة أخرى تلاعب، فقال له لا أحملنك على الأدهم، هذا هو سبب القصة، واضح؟ فقال القبعثر مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشب. فقال له الحجاج ويلك إنه لحديد. انظروا هنا هذه الرواية، يعني هذه الرواية أفضل، لماذا؟ لأنه قال إنه لحديد، لم يصرح بالاسم الظاهر، جاء به ضميرا، فجعل هذا فرصة أكبر للقبعثر لأن يتلاعب. طيب، فقال إنه، لم يقل إن مرادي، لم يقل إن الفرس أو إن الرجل، لا، وإنما جاء به ضميرا مما ساعد القبعثر على أن يتلاعب. فهذه الرواية أفضل، صح ولا؟ هذه الرواية أفضل. فقال الحج ويلك إنه لحديد. فقال القبعثر أن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا. هنا يكون مراده إيش؟ الفرس. هنا يكون مراده الفرس، يعني هذا الفرس حديد يعني ذكي، واضح؟ بينما في الرواية الأولى التي تقدمت معنا كان يتكلم القبعثر عن الرجل وليس عن الفرس، واضح؟ تأملوا القصتين وستفهمون قصدي يعني. طيب، فقال له الحجة ويلك إنه لحديد. فقال أن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا، فحمل الحديد أيضا على خلاف مراده، فإن الحجاج أراد بالحديد المعدن المعروف، فحمله القبعثر على ذي الحدة. فقال الحجاج لإعوانه احملوه، فلما حملوه قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين إلى آخره. فقال الحجاج اطرحوه على الأرض، فلما طرحوه قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم. فصفح عنه الحجاج بهذا الأسلوب حتى تجاوز عن جريمته وأحسن إليه على ما قيل. والقبعثر كان من رؤساء العرب وفصحائهم، وكان من جملة الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه. وقوله إنما أردت العنب الحصرم، أي والمراد بتسويد وجهه استواؤه. العنب إذا سود وجهه إيش معنى؟ معناه أنه نضج يعني استوى. شوفوا كيف، يعني هو لما ذكر عنده العنب كان هذا الزمن زمن الحصرم. ما هو الحصرم؟ العنب الأخضر. في نفس المجلس ذكروا الحجاج، فوش قال؟ اللهم سود وجهه. طيب الضمير في وجهه، طيب فيه إبهام، وجه من تقصد؟ هل تقصد وجه الحجاج أم وجه العنب؟ طبعا واضح من المجلس أنه يقصد وجه الحجاج، بدليل أنه عندما قال يعني وقطع عنقه، لكن حتى هذه سيتهرب منها، سيتهرب منها، سنرى كيف سيتهرب من اقطع عنقه. طيب، فإذا هو لما قال سود وجهه، الضمير هنا محتمل وجه الحجاج أم وجه العنب، فهو أمام جلسائه معروف المقصود، وقد شفى نفسه وغليله بهذا الكلام، لكن عندما استدعي للسلطات الأمنية وأوقف أمام الحجاج استطاع أن يتخلص من هذا الكلام. هو لم ينكر، قال نعم أنا قلت اللهم سود وجهه، لكن لم أقصدك أنت يا حجاج، أنا قصدت وجه العنب، فالعنب إذا سود نضج واشتد حلاوة، وهذا معناه أنه استوى. طيب ماذا تقصد يا قبعثر عندما قلت وقطع عنقه؟ هل تقصد عنق الحجاج؟ لا، حاشا لله، أنا أقصد اقطع عنق العنب، يعني اقطفه لي، هذا هو قطع العنب، عندما تقطفه من الشجرة هذا قطع له، قطع لعنقه. طيب ماذا تقصد يا قبعثر عندما قلت واسقني من دمه؟ هل تقصد دم الحجاج؟ لا، حاشا لله، وإنما قصدت بالدم الخمر المتخذ من العنب. واضح هذا؟ انتهى من كلام الدسوقي. هذا كله هو مراد الناظم عندما قال ومن خلاف المقتضى صرف مراد ذي نطق. ذي نطق لغير ما أراد، لغير ما أراد. وكما ترون هنا ليس هناك سؤال وجواب، لا، وإنما هناك إيش؟ محاورة، كلام ورد، كلام ورد. الآن سننتقل للأسلوب الثاني، وهو شبيه له لكن ليس فيه حوار، وإنما فيه سؤال وجواب، سؤال وجواب. وخلاصة هذه المسألة أن تجيب السائل بغير ما سأل عنه. هو سأل عن ألف، أنت تجيبه بباء. هو سأل عن شيء في اليمين، تجيبه عن شيء في الشمال، تجيبه عن غير ما سألك عنه. لماذا تفعل هذا؟ تنبيها للسائل على أن اللائق بسؤاله هو هذا وليس ما سأل عنه. المثال المشهور جدا عند البيانيين هو قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة. هذا السؤال، الجواب: قل هي مواقيت للناس والحج. ذكروا في سبب نزول هذه الآية، وإن كان بعض أهل العلم يعني ضعف هذه الرواية، لكن لا يهمنا هذا الشأن، لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. يقولون إن الصحابة سألوا عن سر اختلاف تشكيلات القمر، يعني لماذا مرة يكون رقيقا، نعم، ضعيفا، ثم يتزايد قليلا قليلا إلى أن يصير بدرا، ثم ينقص كذلك إلى أن يصير هلالا. فهم سألوا إيش؟ سألوا عن هذا. طيب، هل هذه المسألة أو تشكلات القمر هل لها فائدة على آخرة الإنسان؟ لا. هل لها فائدة في تقواه ودينه؟ هل لها فائدة دينية؟ الجواب لا. فأجابهم الله عز وجل فقال: قل هي مواقيت للناس والحج. تمام؟ لم يجبهم عن السر في تشكلات القمر، وإنما أجابهم عن شيء آخر لم يسألوا عنه، وهو أن هذه التحولات والمنازل التي تحصل القمر هي لضبط مواقيت الناس، بحيث يعرفون متى يدخل هذا الشهر ومتى ينقضي، تمام، وأيضا حتى تضبط عباداتهم كالحج. فكأن الله عز وجل يقول لهم: كان ينبغي أن تسألوا عن هذا، لأنه هو الأجدر كما قال الناظم، أجدر، يعني هذا هو الأجدر والأليق بكم أنتم أيها الصحابة أن تسألوا عن هذه المسألة، لأنها هي التي تعود عليكم بفائدة في دينكم ودنياكم. أما تلك المسألة فليس لها فائدة كبيرة. فأجيبوا ببيان الغرض عن ذلك، تنبيها على أن الأولى بسؤالهم أن يكون عن الغرض لا عن السبب. لاحظوا هناك فرق بين الغرض والسبب، يعني ما سبب تشكيلات القمر هذا ليس له فائدة كبيرة. طيب، هو يتعلق يعني بعلم آخر، لكن ما هو الغرض من هذه التشكيلات هذا مهم، هذا مفيد. قال: لكونهم ممن لا يصل إلى علم الهيئة بسهولة مع عدم حاجتهم إلى ذلك. هذا يقال له قديما علم الهيئة، وله كتب معروفة يعني في كتب التراث كثيرة. إذ ليس مما يعنيهم، فأجيبوا بحكمة ذلك وهي معرفة المواقيت، أي الوقت الذي أجل به الشيء. مثلا يكون عندك دين مثلا، فتريد أن تعرف متى يحل هذا الدين، فكانوا يربطونه بهذه الطريقة. والآجال وأوقات الحج ووقت انقضاء العدد الذي هو جمع عدة، ومدة الحمل ومدة الحيض. وجاء في الكشاف للزمخشري أن السائل اثنان، وهما معاذ بن جبل وثعلب بن غنم الأنصاري رضي الله تعالى عنهما. فإن قلت إذا كان الذي سأل هم اثنان، فلماذا الله عز وجل قال يسألونك؟ ويسألون الواو هنا الجماعة، والسائل كم؟ اثنان. فكيف هذا لغة؟ نقول الاثنان أقل مما يطلق عليه اسم، والاثنان أقل مما يطلق عليه اسم الجمع عند جماعة منهم الزمخشري. هذه مسألة خلافية، ما هو أقل الجمع؟ قيل اثنان وقيل ثلاثة، لكن عند جماعة من العلماء منهم الزمخشري أن الاثنان جماعة، فيصح أن تقول على الاثنين قالوا، واضح؟ أو سألوا، يصح. ننتقل بعد ذلك لمسألة أخرى وهي الالتفات. الالتفات عند البيانيين هذا مبحث عظيم وكبير، ويعني أثنى العلماء كثيرا على يعني الإبداع الموجود في هذا المبحث، وأظن أنه أفرد بالتصنيف. الالتفات هو أيضا مما خالف مقتضى الظاهر، وهو ما يسمى عند البيانيين الالتفات، هذا مصطلح. أما الالتفات في اللغة العربية معروف، هو توجه الإنسان بوجهه إلى غير مواجهته، هذا هو في اللغة. أما في اصطلاح البيانيين قال الناظم: والالتفات وهو الانتقال من بعض الأساليب إلى بعض قمن. هذا هو تعريف الالتفات. الانتقال، انتقال من؟ انتقال المتكلم من بعض الأساليب أي من بعض الطرق، وهذه الطرق هي ثلاثة: تكلم، خطاب، غيبة. طيب ينتقل إلى أين؟ إلى بعض آخر منها. واضح؟ إلى بعض آخر منها أي من هذه الثلاثة. فيبدأ بالتكلم ثم ينتقل إلى الخطاب، يبدأ بالغيبة ثم ينتقل إلى التكلم مثلا. طيب يتنقل بين هذه المجموعة الثلاثة. قمن، قمن يعني حقيق أن يسمى ذلك الانتقال بالالتفات، يعني أخذ من التفات الناس. وقمن هنا حشو تكملة بيت. طيب فقمن أن يستجاب لذلك، يعني جدير وحري وحقيق، كل هذه الكلمات بنفس المعنى: قمن، جدير، حقيق، نعم، هذه كلها بنفس المعنى. وذكرنا آنفا أن الأساليب ثلاثة: التكلم أنا، الخطاب أنت مثلا، هذه أمثلة فقط ليس الحصر، الغيبة هو. فيكون أقسام الالتفات ستة. ليش؟ من ضرب ثلاثة في اثنين، لأن كل قسم من الثلاثة ينقل إلى قسيميه كما سترون الآن في الأقسام الستة. القسم الأول الالتفات من التكلم أي من ضمير التكلم إلى ضمير الخطاب، هذا مما هذا يعد من مبحث الاتيان بالكلام على خلاف المقتضى الظاهر، وهو من أساليب البلغاء، ويعني يقولون إنه يشد انتباه السامع جدا، لأنك أنت الآن ماشي على أسلوب فجأة تنتقل من التكلم إلى خطاب، هذا للذكي للمنتبه لكلامك يشده جدا. نعم، انظروا الأمثلة. القسم الأول أن تنتقل من ضمير التكلم إلى ضمير الخطاب، كقوله تعالى: وما لي لا أعبد الذي فطرني. انظروا الآن، أعبد ما فاعله؟ ضمير مسند تقديره أنا، صح؟ وأنا ضمير إيش؟ تكلم. طيب نكمل الآية: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. هذا خلاف الظاهر، هذا خلاف الظاهر، لأنه لو جاء به على مقتضى الظاهر لطرده على وتيرة واحدة، فسيجعل ترجعون بدلا من أن يكون خطابا يجعله تكلما، لأن إيش؟ لأن أعبد متكلم. طيب يعني كان لو جاء به على الظاهر ماذا كان سيقول؟ كان سيقول هكذا: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه أرجع، أرجع أنا، أعبد أنا، صح ولا؟ أعبد أنا متكلم، أرجع أنا متكلم. هذا لو جاء به على المعتاد على مقتضى الظاهر، لكنه سبحانه وتعالى لم يفعل هذا، التفت. طبعا هنا تحفظ بعض العلماء من يعني وصف الله عز وجل أو الإخبار عن الله عز وجل بأنه التفت. طيب تحفظ عليه بعض العلماء، لكن نحن نقصد يعني لغويا، تمام؟ يعني القرآن هنا أو الأسلوب، تعالى نقول الأسلوب فيه التفات، تمام؟ التفت القرآن من كذا لكذا. طيب فلنا يعني هذه المسألة، يعني تعرفون الكلام عن الله عز وجل يعني حساس، والأصل فيه التوقيف. وإن كان العلماء قد قالوا إن باب الإخبار عن الله عز وجل أوسع من باب الوصف، فنحن عندما نقول التفت الله عز وجل لا نريد به أن نصفه بذلك، وإنما نريد أن نخبر بذلك، وفرق بين الإخبار والوصف كما هو مقرر في موضعه. على كل يعني احمله على أحسن محمل. طيب إذا نقول هنا: وما لي لا أعبد الذي فطرني، أعبد متكلم، وإليه ترجعون هذا خطاب، ترجعون خطاب. فإذا حصل التفات، حتى لا أحد يعني يتحسس، حصل الالتفات من التكلم إلى الخطاب، هذا القسم الأول. القسم الثاني من التكلم إلى الغيبة، مثاله قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. إنا هذا متكلم، أعطيناك الكوثر، انظروا كيف سيحصل الالتفات الآن: فصلي لربك وانحر. لو جاء به على الظاهر كان سيقول إيش؟ فصلي لنا، صح؟ لأنه قال في البداية إن، ما الذي يناسب إن؟ أن يقول فصلي لنا، لأن إن تكلم ولنا تكلم، فحتى يطرد على وتيرة واحدة كان الظاهر أن يقول إن أعطيناك الكوثر فصلي لنا وانحر لنا، هذا كان الظاهر، لكنه ترك ذلك، فحصل التفات من التكلم وهو قوله إن إلى الغيبة وهو قوله لربك. لربك الشاهد هو في كلمة الرب وليس الكاف، تمام؟ الكاف هنا يعني خطاب، لكن ليس الشاهد في الكاف، وإنما الشاهد في الرب، كلمة رب، لأن كلمة الرب اسم ظاهر، والاسم الظاهر عند البيانيين في في في حكم في حكم الغيبة، في حكم الغيبة. كما سيأتينا هذا في القسم الخامس عندما نقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، قالوا هذا كله غيبة، كله غيبة، مالك يوم الدين هذا غيبة، ثم سيقول إياك، هذا خطاب، واضح؟ سيأتينا هذا إن شاء الله في القسم الخامس. طيب الثالث أن نلتفت من الخطاب إلى التكلم، مثاله قول علقمة ابن عبدة التميمي العجلي من قصيدة له على البحر الطويل: ضحى بك قلب في الحسان طروب، بعيد الشباب عصر حان مشيب، يكلفني ليلى وقد شط وليها، وعادت عواد بيننا وخطوب. طيب طحى بك أي أذهبك وأتلفك، طحى بك يعني أهلكك. ما الذي طحى بك؟ هو يكلم نفسه. طيب ما الذي طحى بما الذي أهلكه وأتلفه وأذهب به؟ قلب طروب في الحسان، قلب طروب أي نشيط في مراودة النسوة، النسوة الحسان. طيب بعيد الشباب، بعيد تصير بعد، أي بعد مضي زمن الشباب. نعم عصر حان، حان يعني قرب، المشيب أي هجومه علي. طيب ثم قال يكلفني، يكلفني فاعله ضمير القلب، يعني كأنه قال يكلفني قلبي. ما الذي يكلفه قلبه؟ يكلفه ليلى، أي يطالبني القلب بوصل ليلى. يكلفني له مفعولان، مفعول الأول يا متكلم، والمفعول الثاني ليلى. وقد شط، شطت الدار يعني بعدت، وليها أي قربها، أي بعدت أيامه، وعادت أي صارت عواد وخطوب تحول بيننا، أي بيني وبينها، والعواد جمع عادية وهي الصوارف والعوائق التي تحول بين الإنسان وبين الشيء، والخطوب جمع خط وهو الأمر العظيم. طيب ما هو الشاهد الآن في هذا البيت أو في هذين البيتين؟ قوله طحى بك، بك الكاف هنا للخطاب، تمام؟ ثم سيقول يكلفني، يكلفني الياء هنا للمتكلم، إذن التفت من الخطاب إلى التكلم. طيب ماذا كان سيقول لو جاء به على مقتضى الظاهر؟ الجواب كان سيقول ضحى بك قلب، ثم سيقول يكلفك، واضح؟ يكلفك أي قلبك ليلى. القسم الرابع أن نلتفت من الخطاب إلى الغيبة، وهذا مثاله ظاهر جدا في قوله تعالى: حتى إذا كنتم، هذا خطاب، في الفلك وجرين بهم، هذا عجيب جدا، يعني كان الظاهر أن يقول حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بكم، خطاب خطاب، لكنه بدأ بالخطاب ثم التفت إلى الغيبة. القسم الخامس من الغيبة إلى الخطاب، هذا أشرت إليه قبل قليل: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا كله غيبة، أسماء ظاهرة هذه كلها في حكم الغيبة. ثم فجأة قال إياك نعبد، إياك نعبد، إياك خطاب، إذا التفت من الغيبة إلى الخطاب. أيضا ممكن أن نقول إن مالك اسم فاعل، وفيه ضمير مستتر تقديره مالك هو، مالك هو، فيكون هنا كلمة هو هي التي فيها غيبة وتكون صريحة جدا في الغيبة، هذا أحسن، هذا أحسن وأوضح للطالب. طيب ثم فجأة التفت فقال إياك. طيب لو جاء به على مفهوم الظاهر كان سيقول إيش؟ كان سيقول مالك يوم الدين إياه نعبد. واضح؟ قال والأصل إياه نعبد هو وصف بظاهر وهو من قبيل الغيبة والموصوف ظاهر أيضا، انتهى من عين قاف. السادس والأخير من أقسام الالتفات أن نلتفت من الغيبة إلى التكلم، مثاله المشهور عند البيانيين والله الذي أرسل الرياح. نعم، والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا، هذا كله غيبة. أرسل، أرسل من؟ أرسل هو، تمام، غائب. وأيضا عندنا الاسم الظاهر الله، والله الذي أرسل الرياح وتثير سحابا، ثم فجأة ماذا قال؟ فسقناه، فسقنا، أشاهد في نا وليس في الهاء، أترك الهاء، الهاء غيبة لكن نتكلم نحن عن نا، فسقنا، فسقناه، نا هنا للمتكلمين. فإذا التفت من الغيبة إلى التكلم، ولو جاء به على مقتضى الظاهر كان سيقول والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا، نعم، فساقه، فساقه، هكذا كان مقتضى الظاهر، لكنه لم يفعل ذلك وإنما التفت من الغيبة إلى التكلم. فهذه ستة أقسام من الالتفات مع أمثلتها. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى والوجه الاستجلاب للخطاب ونكتة تخص بعض الباب وصيغة الماضي لآت أوردوا وقلبوا لنكتة وأنشدوا ومهمه مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه. والوجه الاستجلاب، الوجه مبتدأ، الاستجلاب خبر. والوجه الاستجلاب للخطاب، اللام فيه بمعنى إلى، يعني كأنه قال والوجه الاستجلاب إلى الخطاب، تمام. والمعنى الوجه العام أي والعلة العامة لكل أنواع الالتفات التي درسناها الآن الستة، يعني لماذا العرب تلتفت هذه الالتفاتات الستة؟ لماذا؟ ما هو، ما هي الحكمة؟ ما هي العلة؟ ما هو الوجه؟ النظم يقول وجه، الوجه يعني العلة. قال الناظم العلة والوجه والسبب هو الاستجلاب إلى الخطاب، الاستجلاب إلى الخطاب. ما معنى الاستجلاب إلى الخطاب؟ أي جلب ذهن السامع إلى الخطاب الذي يلقيه عليه. فعندما كنا نتكلم غيبة غيبة غيبة غيبة فجأة انتقل إلى خطاب، بالنسبة للعربي الحصيف الذي يفهم الأساليب ومغزى الكلام هذا سيشد انتباهه مباشرة. أنا أعرف أننا نحن قد لا يشد انتباهنا لأن يعني عربيتنا نحن يعني الله مستعان ضعيفة. طيب لكن العربي الفصيح القح عندما يسمع مثل هذا، هذا يشد انتباهه بلا شك، يشد انتباهه. إذن الاستجلاب الخطاب يعني شد انتباه السامع إلى الخطاب الملقى عليه، واضح؟ جلب ذهن السامع وجذبه إياه إلى إصغاء الكلام المخاطب به بسبب ما يوجد فيه من التفات، لأن النفس مجبولة على حب تجدد الخطاب بانتقاله من نوع إلى نوع آخر، لأن كل جديد له لذة، كما يقول حطيئة في قصيدته المشهورة يقول لكل جديد لذة غير أنني وجدت جديد الموت غير لذيذي، تمام. فإذا كل جديد له لذة، فعندما تنتقل أنت من الخطاب إلى التكلم هذا جديد وله لذة خاصة، هذا لمن يدقق الله مستعان. أما نحن نسمع الآيات يعني مئات المرات ولا ننتبه لهذه النكات. فإذا تجدد للكلام أسلوب كان أدعى لإصغائها إليه. وهذه النكتة أعني نكتة الاستجلاب عامة جارية في جميع أقسام الالتفات الستة التي درسناها آنفا. ثم قال ونكتة تخص بعض الباب، يعني وقد تكون لكل قسم من أقسامه نكتة تخصه. إذن هناك نكتة عامة تشمل الأقسام الستة، وهناك نكتة خاصة تخص بعض الأنواع الستة مع وجود الاستجلاب فيه، الاستجلاب يعني شد الانتباه، جلب، استجلاب الألف والسين والتاء هذه تدل على الطلب، استجلاب يعني طلب جلب الذهن. كما في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، نحن قلنا إيش فيه نكتة عامة، ما هي؟ جلب انتباه السامع، صح؟ حصل فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب، ما هي النكتة؟ جلب انتباه السامع. طيب هل هناك نكتة خاصة به؟ نعم، هناك نكتة أخرى إضافية تخص هذا النوع، هذا الباب أو هذا القسم، وهي أن العبد إذا استحضر في قلبه أن المحامد كلها لله تعالى عندما قال الحمد لله رب العالمين، وأنه الموصوف بتلك الصفات العظيمة وهي إيش؟ رب العالمين وصف الربوبية، مالكيته ليوم الدين، رحمانيته بالجلائل، ورحيميته بالدقائق، هذه حلوة، هذه رحيميته ورحمانيته. طيب لما يستحضر كل هذا ماذا يحصل له؟ يوجب له ذلك إقباله عليه وخطابه بتخصيصه بالعبادة والاستعانة، يعني كأنه ارتقى، كان يعظم يعظم الله عز وجل يعظم الله عز وجل إلى أن أقبل على الله عز وجل فخاطبه فقال له إياك، واضح؟ طيب أوجب ذلك إقباله عليه، إقباله عليه بقوله إياك، فاستعمل له الخطاب بتخصيصه بالعبادة والاستعانة. ولهذا أشار الناظم بقوله ونكتة ونكتة، يعني في النص ضبطها بالجر، وهنا في الشرح يقول بالرفع معطوف على الاستجلاب، يعني ونكتة تخص. على كل، والعلة في حسن الالتفات وبلاغته استجلاب السامع إلى أصغاء كلامه، وأيضا نكتة تخص بعض الباب أي بعض الأقسام الستة التي ذكرناها. طيب ثم قال وصيغة الماضي لآت أوردوا، وصيغة الماضي، نعم هنا أيضا نفس المشكلة، في النص ضبطه بالرفع وفي الشرح قال إنه مفعول مقدم، فيصبح الكلام هكذا وصيغة الماضي لآت أوردوا، يعني أوردوا صيغة الماضي لآت، فيكون صيغة مفعول مقدم لأوردوا، والأمر في هذا سهل إن شاء الله. وصيغة الماضي مفعول مقدم لأوردوا، يعني أوردوا صيغة الماضي أي أوردوا الفعل الماضي، نعم لآت أي للفعل المضارع. يعني كيف؟ يعني نستعمل المضارع مكان الماضي، نعم، أو نستعمل الماضي مكان المضارع، هذا باختصار، وهذا كله يعد من استعمال الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. والمعنى هذا مشهور لأنه يذكر كثيرا في كتب التفسير وفي شروح الأحاديث كثير. هذا أورد البلغاء واستعملوا صيغة الماضي يعني فعل الماضي، استعملوه لآت أي لحدث سيأتي في المستقبل، يعني أن من خلاف مقتضى الظاهر أن تعبر عن الحدث المستقبلي بلفظ الفعل الماضي، وهذا من عجائب اللغة العربية، تنبيها على تحقق وقوعه لا محالة. نحو ماذا؟ نحو قوله تعالى ويوم ينفخ في الصور، هنا لا إشكال لأن ينفخ مضارع، هذا آت هذا مستقبل، النفخ في الصور لم يحصل بعد وإنما سيحصل في المستقبل، هنا لا إشكال. انظروا ثم ماذا قال، ويوم ينفخ في الصور ففزع، هذا عجيب لأن فزع ماضي، وهذه الصيغة صيغة الماضي لا تستعمل إلا للحدث الذي حصل ومضى وانتهى، أنت لا تقول قام زيد إلا إذا كان وقع قيامه وانقضى وانتهى، فكيف يقول فزع مع أن الفزع لم يحصل بعد؟ فإذا استعمل الماضي في مكان المضارع، لو جاء به على الظاهر كان سيقول ويوم ينفخ في الصور، نعم فيفزع مثلا، فنقول استعمل الماضي مكان المضارع، لماذا؟ تنبيها على تحقق وقوعه لا محالة، كأن هذا الشيء، بل هو كذلك، لأن هذا الشيء سيقع محالة بلا شك ولا ريب، نعم عبر عنه بالماضي الذي لا يستعمل إلا للشيء الذي وقع وانتهى، من شدة يقيننا بأن هذا الشيء سيقع عبرنا عنه بالماضي كأنه وقع وانتهى أصلا. واضح هذا شباب؟ مثال آخر، أتى أمر الله، هو أمر الله إلى الآن لم يأتي، طيب، فكان الظاهر أن يقول سيأتي أمر الله أو يأتي أمر الله، نفس الحكمة نفس العلة نفس السبب. واضح؟ أتى وكان الظاهر أن يقول سيأتي. إذن تنبيها على تحقق الوقوع، إشارة إلى أن التعبير عن المستقبل بالماضي لكونه استعارة بسبب تشبيه المستقبل بالماضي في تحقق الوقوع، وظيفة البيان فيه، هذا وظيفة البيان، لكنه من حيث أن الداعي إليها التنبيه المذكور من وظيفة علم المعاني. طيب، على كل، ومثل التعبير عن المستقبل الماضي في كونه من خلاف مطلب الظاهر عكسه، وهو التعبير عن الماضي بلفظ المضارع. طيب لماذا نفعل هذا؟ إحضارا للصورة الماضية العجيبة، يعني كأنها تقع أمام عيوننا الآن، وإشارة إلى تجدده، مثل عندما تشاهد فيلما وثائقيا مثلا. طيب، فهذا المشهد الذي تراه أنت وقع في الماضي، لكن أنت تشاهده الآن كأنه يقع أمامك، صح ولا؟ هذا فقط باب تقريب الصورة. إذن نحن لماذا نستعمل، نعبر عن الماضي بلفظ المضارع؟ لماذا نفعل هذا؟ إحضارا للصورة التي مضت وانتهت، إحضارها أمام المخاطب، إحضارا للصورة الماضية العجيبة، وإشارة إلى تجدده شيئا فشيئا، كقوله تعالى والله الذي أرسل الرياح، ذكرناها قبل قليل هذه الآية، والله الذي أرسل الرياح فتثير، هذا خلاف الظاهر، لأن كان مقتضى الظاهر أن يطابق أرسل، لأن أرسل ماضي، فكان الظاهر أن يقول والله الذي أرسل، والله الذي أثار، أثار ماذا؟ أثار سحابا، فكان الظاهر أن يقول والله الذي أرسل الرياح فأثارت، نعم، سحابا، لكنه ترك الماضي وجاء به مضارعا. لماذا؟ إحضارا لهذه الصورة الماضية العجيبة أمام السامع كأنه يراها الآن، كأنها تحصل أمامه، لأن المضارع يستعمل لحدثين، لحدث يحصل أمامك ولحدث يحصل مستقبلا، وأيضا إشارة إلى تجدده شيئا فشيئا، لأن هذه من الأحداث التي تستمر، ليست فقط تحصل مرة واحدة وتنتهي. مثال آخر، واتبعوا ما تتلو الشياطين، أي واتبعوا ما تلت الشياطين، الشياطين تلت وانتهى، لكنه عبر عن الماضي بالمضارع فقال تتلو، تتلو مضارع، لماذا؟ إحضارا لهذه الصورة الماضية كأنها أمامك. والحاصل أن الناظم ذكرها هنا نوعين من خلاف مقتضى الظاهر، أحدهما التعبير عن المستقبل الماضي، والنكتة فيه الإشعار بتحقق وقوعه حسا حتى كأنه وقع وشوهد، كقوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، نفس المثل، هذه آية أخرى لنفس المسألة، فصعق، فصعق ماضي هذا، وكان الظاهر أن يقول ويصعق، فيصعق، واضح؟ الحكمة نفسها. ذكر هذا النوع بالشطر الأول من البيت، وأورث العرب صيغة الماضي مستعملة في مستقبل لنقطة الإشعار بتحقق وقوع ذلك المستقبل حتى كأنه حاضر. طيب، ثم قال والنوع الثاني القلب، القلب، وهو جعل بعض أجزاء الكلام في محل جزء آخر والآخر في محله، هذا ذكره في الشطر الثاني بقوله وقلبوا لنكتة، وقلبوا لنكتة. طيب، وأنشدوا، أي أنشد البيانيون شاهدا شعريا عليه، وهو قوله ومهمه مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماء، أورد البيت كاملا، نعم، وهذا سنعرف ماذا يسمى في علم البديع، عندهم شيء يسمى بالتضمين وعندهم شيء يسمى بالاقتباس، وسنعرف الفرق بينهم. طيب، في موضعه إن شاء الله، هذا يقال له القلب. طيب، ما هو القلب؟ جعل بعض أجزاء الكلام في محل جزء آخر والآخر في محله، قلبوا، أي قلبت العرب بعض أجزاء الكلام بتقديم المؤخر وتأخير المقدم، بأن يثبت لأحد الجزئين حكم الجزء الآخر وعكسه، لا مجرد تبديل المكان، نحو عرفت الناقة على الحوض، عرفت الناقة على الحوض، أي أظهرته عليها لتشرب، أي أريتها إياه مكان، كان الأصل أن تقول عرضت الحوض على الناقة، لأن القاعدة أن المعروض عليه يكون له ميل إلى المعروض، والحوض مما يميل إليه الحيوان، فيعرض هو على الحيوان لا الحيوان عليه. واضح؟ فإذا كان الأصل أن يقول عرضت الحوض على الناقة، لكنه استعمل ما يسمى عندهم بالقلب، فقلب الكلام وقال عرضت الناقة على الحوض. والحاصل أن الناقة والحوض يشتركان في مطلق العرض، إلا أن الحكم الثابت للحوض هو العرض بلا واسطة حرف الجر، فيكون معروضا وللناقة، نعم، فيكون معروضا وللناقة هو العرض بواسطة حرف الجر، فتكون معروضا عليها. وقد قلب ذلك وأثبت لكل حكم الآخر، فصار ما كان حكمه العرض بلا واسطة حكم ما كان حكمه العرض بالواسطة وبالعكس. واختلف في كون هذا القلب مقبولا، فقيل يقبل مطلقا لأنه يورث الكلام ملاحة، وقيل لا يقبل مطلقا لأنه عكس المطلوب ونقيض المقصود، والرأي الثالث إن تضمن معنى لطيفا قبل وإلا فلا يقبل، كمثال الناظم الذي سننشده بعد قليل. وبعضهم قال إن هذا المثال عرفت الناقة على الحوض، طيب، قيل إنه مقبول لأن فيه اعتبارا لطيفا، وهو أن المعتاد أن يؤتى بالمعروض إلى المعروض عليه، فحيث أتي بالناقة إلى الحوض جعلت كأنها معروضة والحوض معروض عليه. طيب، ويبدو أن هذه المسألة لن تتضح يعني جلية إلا للإنسان العربي البدوي، نعم، لكننا نحن لم نعتد على هذه الأمور. على كل، لنكتة، لماذا تفعل العرب هذا؟ لماذا تقلب العرب؟ ولماذا تعبر عن المستقبل بالماضي والماضي بالمستقبل؟ لماذا كل هذا؟ قال لنكتة، أي لنكتة التنبيه، وكل مسألة لها نكتة كما ذكرناه آنفا. طيب، ما هو مثال القلب الذي ذكره الناظم؟ قال وأنشدوا، ولاحظوا هنا كيف صاغ الأخضري، كيف أورد هذا البيت في نظمه بطريقة يعني بارعة جدا، أورد البيت كاملا في نظمه، فهو أفادك بأن هذا مثال، وأعانك الآن على حفظ هذا الشاهد في منظومته، وأوردها بسلاسة، وساعده على ذلك أن هذا البيت على بحره الذي اختاره هو الرجس. وأنشد، والإنشاد في اللغة العربية هو قراءة شعر، نعم، أنشئ قبلك، هذا أصل الإنشاد. أما الإنشاء بالهمزة فهو ابتداؤه من عند نفسك. إذن وأنشد يعني استدلت العرب على القلب، يعني هذا غير دقيق، استدلت العرب على القلب، وإنما نقول استدل البيانيون على القلب بإنشاد شعر أبي الجحاف أو أبي محمد رؤبة بن عبد الله العجاج بن رؤبة التميمي السعدي، وهو راجز من الفصحاء المشهورين، أخذ عنه أعيان أهل اللغة، وكانوا يحتجون بشعره ويقولون بإمامته فيه. ماذا قال في بيته؟ ومهمه مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه. مهمه، المهمه، نعم، أي المفازة، تمام. ومهمه، ما المراد بالمهمه؟ المفازة. ما هي المفازة؟ اسم للمكان الذي لا ماء فيه ولا كلاء، يعني صحراء قاحلة لا ماء فيها ولا عشب. ولماذا جره مهمه؟ لماذا مجرور؟ نقول هذه الواو التي تراها هي واو ربة، تذكرون واو ربة في النحو، وليل كموج البحر، نعم، ليل هنا مجرور بربة المحذوفة، فالواو هذه واو ربة، يعني ورب مهمه، أي رب مفازة، والمفازة هي المكان الذي لا ماء فيه ولا كلاء، إذن ليس فيه للموت، فلماذا سمي بالمفازة؟ والمفازة مأخوذة من الفوز والنجاة، نقول هذا من باب أسماء الأضداد، قالوا فعلوا هذا تفاؤلا بأن ينجو الإنسان ويفوز، وإلا هو في الواقع مهلك لا مفازة، انتهى من حاشية الصبان. ورب مهمه رب مفازة مغبرة أرجاؤه، أي مملوءة أرجاؤها ونواحيها غبارا. أرجاء جمع رجن بالقصر مثل رحن. ثم قال وهنا الشاهد: كأن لون أرضه سماؤه. هذا قلب. كأن لون الأرض السماء، نعم، أم كأن لون السماء الأرض؟ ما الواجب، ما الأصل؟ نقول الأصل أن يقول كأن لون سمائه لشدة غبرته يشبه ماذا؟ لون الأرض. هذا هو الظاهر، هذا هو الواجب، هذا هو المنطق، هذا هو يعني هذا هو الذي يقوله الحس المشاهد، أن هو يريد أن يبالغ فيقول حتى إن لون السماء لشدة الغبرة فيه أصبح يشبه لون الأرض، هذا هو الواجب. لكنه ماذا فعل؟ قلب، قلب. وهذا المثال فيما أزعم أوضح من المثال الناقة والحوض. طيب، قلب. فماذا قال؟ قال كأن لون الأرض يشبه لون السماء. هذا عجيب، لأن لون السماء ما هو؟ الزرقة، ولون الأرض يعني الغبرة، أو يعني مهما شئت أن تقول. واضح؟ فإذا هنا حصل قلب لنكتة أرادها الشاعر. طيب، إذا نقول كان الأصل أن يقول إن لون السماء يشبه لون الأرض بسبب الغبرة، لكنه عكس. ما هي النكتة فيه، أي في قلبه؟ نقول المبالغة في وصف لون السماء بالغبرة حتى صار لونها بحيث يشبه به لون الأرض في ذلك، مع أن الأرض أعلى فيه. واضح؟ هذا شباب يشبه إيش؟ يشبه ما يذكر عندهم في باب التشبيه كما سيأتينا إن شاء الله في علم البيان، ويسمى بالتشبيه المقلوب. تذكرون التشبيه المقلوب؟ مثال ما مثل به بعض البيانيين: إنما البيع مثل الربا، معكسه. تأمل هذه الآية، هذا عكس. وأيضا عندما نقول إنما الأسد كزيد، الأسد كزيد، هذا قلب. ما هي النكتة؟ المبالغة. كيف؟ أن زيدا من شدة شجاعته صرنا نشبه الأسود به، فنقول ما شاء الله هذا الأسد شجاع يشبه زيدا، هذا تشبيه مقلوب، هذا مثله. فمن شدة مبالغة الشاعر في تحول يعني لون السماء إلى الغبرة، نعم، فعل هذا، نعم، فشبه الأرض بالسماء في الغبرة، مع أن كان الواجب أن يشبه السماء بالأرض. واضح شباب؟ بهذا نكون قد انتهينا بحمد الله تعالى من باب أحوال المسند إليه. في الباب القادم إن شاء الله، وفي الدرس القادم نتكلم عن أحوال المسند بإذنه تعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.